أبواب الجنة أبواب الجنة أبواب الجنة نطرق أبواب الجنة بالقرآن وبالسنة ونشاهد نعم الرحمن ونحقق ما نتمنى يفتح المولى الفتاح للأبرار بلا مفتاح وعبير الجنة قد لاح نعم المنحة والمنة أبواب الجنة أبواب الجنة أبواب الجنة باب الصدق وباب الصبر باب الرزق وباب الخير باب الصوم وباب البر والريان مدخلنا ميعاد التوبة قد حان يدعو الأمة في رمضان بالمغفرة وبالغفران الرحمن يبشرنا أبواب الجنة أبواب الجنة أبواب الجنة نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في لقاء على أبواب الجنة. نتمنى من الله تبارك وتعالى ونسأله سبحانه الجواد الكريم أن يدخلنا الجنة من أبوابها الثمانية. أحبتي في الله، اسمحوا لي أولا أن أقدم لحضراتكم ضيوف الأعزاء وشيوخ الفضلاء، فاسمحوا لي أولا بتقديم فضيلة الدكتور محمد أبو زيد الفقي العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر. مرحبا بك يا دكتور، سعدنا بلقائك. أحبتي في الله، معنا أيضا شيخنا الشيخ ماهر أبو عامر عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك يا شيخنا. أهلا بك يا شيخ فتح، الله يبارك، أسعدكم الله. أحبتي في الله، وبداية نستمع إلى آيات الذكر الحكيم، آيات ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم يتلوها علينا فضيلة القارئ محمد عبد التواب أبو كيلة، قارئ بوزارة الأوقاف وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وقارئ بالقنوات الفضائية. مرحبا بك يا شيخنا. شفى الله لكم. ونريد أن نفتتح هذا اللقاء الطيب بآيات من ذكر الله الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال شيخنا الكريم فتح الله عليكم. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي الأعزاء، اعلموا أن أبواب الجنة كلنا يريد أن يصل إلى الجنة، والجنة لها أبواب، وكل باب من هذه الأبواب له مجموعة من الأعمال يجب على كل منا أن يعملها حتى يدخل تلك الأبواب. وأحبتي في الله، أولا اسمحوا لي أننا في هذه الفقرة سوف نتحدث عن خلق الصدق، لأن خلق الصدق هو باب من أبواب دخول الجنة، جنة الرحمن جل وعلا. وأقدم شكري أولا لأخي الشيخ طلعت عرفة وضيفيه الشيخ علي حسن والشيخ صلاح عبد المعبود لما أفاض به من علم غزير وتوضيح باهر لباب من أبواب الجنة، ألا وهو خلق العفو. وسوف نتحدث في هذه الفقرة أحبتي في الله كما شرحت لكم سابقا عن باب جليل من أبواب الجنة، ألا وهو باب الصدق. وسوف يحدثنا في هذا الأمر بداية فضيلة الدكتور محمد أبو زيد الفقي، فليتفضل. مشكورا، تفضل شيخنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين، وبعد، فإنه يجدر بنا أن نعرف السادة المشاهدين بالصدق أولا ثم نتحدث عنه بعد ذلك. في الحقيقة أحيانا يغيب المعنى عن أذهان المسلمين، المعنى الأصلي لللفظ، ثم يتعاملون مع ما يستجد لهذا اللفظ من معان. فإذا أردنا أن نتكلم عن الصدق يجب أن نتحدث عن هوية الصدق وعن ماهية الصدق. إذا اسمح لي يا شيخنا الكريم نتعرف على ماهية الصدق، لأن كتير من الناس يقول لك إحنا خلاص إحنا عايزين نبقى صادقين وعارفين إيه هو الصدق، أو عايزين نتعرف على إيه هو الصدق، فإن شاء الله تعرفنا على ما هو الصدق. أنا أنبه أولا أن هذا الخلق أو هذا الباب أو هذا الموضوع الذي نتحدث فيه من أعقد الموضوعات على الإطلاق في أي دين، ولا يفعله إلا الرجال وقليل ما يعني الشيخ الكريم لما قرأ في الآيات أيوة سمعنا أيوة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هي الآيات العظيمة دي هتنفعنا طول الحلقة. نعم. بإذن الله تعالى، يعني وهي يعني في الحقيقة جاءت من عند ربنا، وهذا الرجل الله الكريم نور لنا الحلقة بآيات القرآن الكريم، لأن ده أصدق ومن أصدقه من الله قيل. سبحان الله. موضوع الصدق، الهوية، هوية الصدق. هوية الصدق هو أن يتفق القول مع ما يكنه الإنسان في النفس. يعني مش ممكن إنسان يقول أنا صادق لكن أفعاله تخالف صدقه. لا، دي الهوية. يعني لما تقول فلان صادق، عاوز تعمل له بطاقة أنه صادق، يبقى كلامه يوافق فعله. يوافق فعله. ده الهوية. يوافق كلامه. ده الهوية المعروفة يعني عن الصدق. لكن الماهية صعبة جدا. لأن الآن أنا عندي الإنسان مقسم لعدة جهات. فمثلا العقل إذا أردنا به المخ. فده بتتضح فيه الفكرة وتتحدد أبعادها. ثم القلب إذا أردنا به الفؤاد، يعني الأمور الخفية الداخلية في وجدان الإنسان. نعم. دي مرحلة، ده مرحلة موجودة. لأن العقل الأصل فيه أنه في القلب، هذا هو الأصل، أنه كما قال الله تبارك وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. ولا يفقهون بها. نعم. أحيانا. إنما احنا بنقول الجزء البارز من العقل اللي هو الرأس المخ. نعم. الجزء الخفي والأكبر والمسيطر واللي هو ممكن يسع الكرة الأرضية بحالها. هو القلب. القلب. كما القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة لو صلحت لصلح سائر الجسد. طبعا مش المضغة اللي هو القلب اللي بضخ الدم، ده عضو عادي خالص زي الكبد والطحال والحاجات دي. احنا نقصد القلب ما في الداخل. لا، هناك جانب نفسي، يعني إذا شلت الإنسان رفعت عنه الشكل الشكل الخارجي ده، هيبقى عندك خيمة ضخمة جدا أو وادي بعيد، وتحسب انك جرم صغير وفيك ان طول العالم الاكبر. العالم الاكبر. فالقلب بمعناه الداخلي ده يعتبر مرآه للكون او مرآه للكون كله. لكن على كل حال، ماهية الصدق ان يتفق العقل اللي هو المخ ينظم فكرة. نعم. يوافق عليها القلب، يوافق عليها الفعل. نعم. وهذه هي ماهية الصدق. دي ماهية أن يتفق الثلاثة مع بعضهم البعض. يعني أنا أفكر بمخي في موضوع معين. نعم. قلبي يرتاح له. أفعله كما عاهدت الله عليه، اللي هي الآية بقى. من المؤمنين، خلي بالك من القرآن الكريم في كنوز لم تكتشف حتى الآن، ويبدو ولن تكتشف حتى قيام الساعة. يعني بنكتشف منها حاجات خفية بسيطة. لكل زمن منح. نعم. ولكل فرد من أفراد الأمة منح، حتى تستمر في وضعات القرآن لكل العصور لغاية نهاية العالم. لكن في الحقيقة الآن في عجز عقلي عن إدراك معاني القرآن الكريم كما كان يفعل الأولون. إنما على كل حال هنمشي مع نهر القرآن الكريم مع الآية الكريمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. خلي بالك من دي، هم ما حطوش ايدهم في ايد ربنا وادوله عهد، ولا هو قاعد معاهم وخد العهد. نعم، سبحانه وجل في علاه. ده هو سيدنا رسول الله نقل الرسالة من الله تعالى للناس، الرسالة دي فيها العهد. نعم، يعني القرآن الكريم كله هذا هو العهد الذي بيننا وبين الله. أيوة، نعم، يعني العهد موجود. جميل. الآن. نعم، لكن الرجال، احنا مش بنقول بقى عهد عهد قديم ولا عهد جديد، لا، هو لا. هذا هو العهد الناسخ لكل العهود. أيوة، والعهد الايه المعهود، يعني ايه العهد ده؟ المصدر بتاعه المعهود. المعهود ده الامر المطلوب من الله سبحانه وتعالى من العباد للتنفيذ. يعني انا عاوز اقول لم يحدث هناك عهد مباشر، العهد كان على تنفيذ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنفيذ ده كان كلام موجود في القرآن، إن الله اشترى، أيوة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما احنا كلنا بقى بنقول عايزين الجنة، عايزين الجنة، واحنا في برنامج أبواب الجنة. أبواب الجنة، طب هندخل إزاي؟ اشترى من المؤمنين اللي يضحي بنفسه وبماله يدخل الجنة، واللي ما يعملش كده مش داخل. دي مسائل محسومة. فالعهد كان موجود اهو، يعني إذن العهد موجود في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. العهد احنا بنسميه ايه؟ بنقول ان الـ الـ الـ الناس دي الاوائل دول نقلوا الفرض النظري اللي موجود في القرآن الكريم الى فرض عملي. نعم، جعلوا ما كتب وسطر في القرآن الى واقع عملي ملموس. أيوة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، انه جعلهم كانهم قرآنا يمشي ويسير على الارض. بالظبط. نعم، بالظبط، تطبيقا لاحكام الله. ولذلك دول بدأوا قبل اكتمال اركان الاسلام. نعم، يعني ياسر بن عامر والسيده سميه بنت خياط، وبعدين بنعتذر للسيدات المشاهدات عن عن كلمه رجال، لو فهموها بمعنى ان ما فيش حد بيصدق غير الرجال. هذه الكلمه تكرر في القرآن الكريم للتغليب وليست للتخصيص. وهي ايضا صفة. أيوة. وليست جنس. أيوة. فهناك فرق بين الذكورة والانوثة، والرجولة شيء يعم فيه الذكورة والانوثة. بالضبط، يعني بارك الله فيه، ده كلام. انما هو رجال صدقوا لان دي للتغليب. نعم. التغليب، معظم اللي بيخرج للحرب في الرجال. نعم، لكن بيخرج نساء اكثر صدقا ربما. مع هذا الركب، فده احنا ده بتكلم عن ماهية الصدق. الصدق. طب امتى انت تكون صادق؟ لما مخك وقلبك وفعلك يبقوا حاجه واحده. طب اسمح لي يا شيخنا الكريم، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. هذا بالنسبه لماهيه الصدق، وحضرتك اشرت الى مساله اتفاق العقل مع القلب مع الجوارح، ان كل منهما يصدق بعضه الاخر حتى يصل الانسان الى مساله ماهيه الصدق. فده هيقودنا لمساله ثانيه، وهي انواع الصدق. انواع الصدق بقى عايزين الشيخ ماهر ابو عامر يا ريت تحدثنا عن انواع الصدق. هل الصدق نوع واحد ولا الصدق انواع؟ لان كتير من الناس يقول لك طب انا عايز ابقى صادق عشان ادخل الجنه من ابواب الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتهر صلى الله عليه وسلم اولا في الجاهليه قبل الاسلام، وخلع عليه اهل مكه هذا اللقب دون خلاف، الصادق الامين. فايه بقى موضوع انواع الصدق دي؟ اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني معنى الصدق، يعني زي ما استاذنا قال وحضرتك، ان الصدق يعني مطابقه الاقوال للافعال. جميل. والصدق دوت عليه مدار الدين كله. لان الكلام، يعني احنا دلوقتي احنا عايزين بقى نخش في الانواع. بنقول دلوقتي لاخواننا المشاهدين خلي بالكم وانتبهوا جيدا، احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن باب واسع من ابواب الجنه. نعم، ايوه، اتفضل. فقضيه الصدق ديت هي محور الكبير اللي بيدور عليه قضايا الاخلاق في الاسلام. نعم، اللي هو تلت الاسلام ولا يا استاذ؟ نعم، تلت. نعم. الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احنا بقى كان درجه الصدق تعلو درجه الايمان. شوف التعبير القرآني دقيق. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع مين؟ مع الصادقين. يعني انتوا خلاص مؤمنين. فارتفعوا بقى على هذا المنزلة ووصلوا إلى إيه؟ مرتبة الصادقين. في الجنة أو في الآخرة هذا يوم ينفع من؟ الصادقين صدقهم. صدقهم. نعم. واخد بال حضرتك؟ الله عز وجل حين ذكر لنا في القرآن بعض وصف وصفات الأنبياء زي ما حضرتك تكرمت سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان يلقب قبل البعثة وبعد البعثة بالصادق الأمين. نعم. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أكمل وأعظم الشمائل كلها وعلى رأسها الصدق. نعم. تجد أن سيدنا إبراهيم يلقب بأنه كان إيه؟ صديقا نبي. نبي. نعم. مش كده؟ نعم. سيدنا يوسف يوسف أيها الصديق. الصديق. سيدنا إسماعيل صادق الوعد. نعم. سيدنا إدريس صديق النبي وهكذا. يبقى هذه إشارة في القرآن الكريم إلى أنه لن يكون هناك نبي أبدا إلا في الأصل وهو صادق، لأنه إن جاء ليحدث الناس ولم يعرف عليه ولم يعهد أنه صادق لما ما أبدا استطاع أن يصدقوه في شيء. ده رسالة إلى ما هو أبعد من ذلك. القضية نعم. قضية الأنبياء ما فيش كلام الرسل. نعم. دي قضية مسلم بها، والذي ينكر صفة الصدق عن الأنبياء قد يخرج من حظيرة نعم. الإسلام. فكانها رسالة لمن بعدهم رسالة اتبعوا لكل هؤلاء من يتصدرون للريادة. نعم. الريادة سواء كانوا دعاء سواء كانوا مؤلفين سواء كانوا صحفيين أو راجل بيكتب أفلام ومسلسلات إلى غير ذلك. الكذب مضاد للصدق. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة صفات ينعت بها المسلم وذكر من خلالها الكذب، لما قالوا له يا رسول الله أن يكون المؤمن جبانا قال نعم يكون المؤمن جبانا. يعني لكن نأخذ من النهاية حتى لا نطيل في التقدمة فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون المؤمن كذاب. نعم. ومن خلال هذا نجد أن الصدق أنواع ليس نوعا واحد. نعم. ولكن لو شئنا أن نقول أن قطب هذه الأنواع يتمثل في ثلاثة، وهي الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع الناس، الصدق مع النفس. جميل. ودولت البحاور الثلاثة بيدور عليهم قضية الصدق في حياتنا كلها. أما عن الصدق مع الله عز وجل فتجد في كل شيء صدق، من ناحية العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في كل شيء. لأنه هو الصدق مع الله عز وجل صدق في التوجه، صدق في النية. نعم. صدق في القصد، في العمل، في الإخلاص. طب اسمح لي شيخنا، أنت أشرت النقطة جميلة جدا وهي الصدق في العبادات. الصدق مع الله في العبادة، يعني الصدق في كل شيء، ولكن نلحظ ملحوظة في مسألة العبادة. وإحنا في مناسبة شهر رمضان كتير من الناس يقول لك والله احنا دلوقتي في شهر رمضان وعايزين نصلي التراويح وعايزين نصلي صلوات كثيرة جدا ونتقرب الى الله تبارك وتعالى بالنوافل وقراءة القرآن، واحنا بنسأل وبنتعجب. يعني انا بتعجب حقيقي، هل الانسان اللي بيقف يصلي ده هنا في الموقف اللي انا هذكره، هل هو فعلا صادق ولا كاذب؟ الموقف هو نلحظ مثلا قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، قال وان تطيعوه تهتدوا. يبقى اللي عايز الهداية تابع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والقرآن قال الله تبارك وتعالى لما احنا طلبنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ربنا دلنا على الهداية، قال ايه بقى؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بل اللي عايز الهداية يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع القرآن. وأفاجأ ألاقي بعض الناس يجي يقف يصلي خمس صلوات ويصلي معنا التراويح والنوافل ويقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، ثم هو لا يتبع ما جاء في القرآن ولا يتبع ما جاء به النبي العدنان. فأنا بسأل يا ترى ده واقف صادق ولا واقف بيكذب؟ هذه القضية، قضية القلوب، قضية صعب جدا أن نقف على حقيقتها. نعم. ولكن الذي يبين لنا حقيقة الصادق من غير الصادق الفعل. المعاملة. نعم. لما أرادوا أن يقفوا على جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، من سألوا؟ السيدة عائشة. زوجته السيدة عائشة، لأن هي ترى ما لا يراه الآخرون، هي عارفة كل شيء. الإنسان يتستر حتى عن أبوه وأمه وعن أولاده، لكن مع زوجته هو منكشف في أخلاقه في سلوكياته في كل شيء. ولذلك لما يسألوا السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الفطنة والذكاء بمكان. فتسأل السيدة عائشة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان قرآنا يمشي على الأرض. نعم. وفي رواية أخرى كان خلقه القرآن. لكن إذا أردنا يعني أن نفيد ونستفيد، نفيد إخواننا المشاهدين ونستفيد إحنا معهم، نقول ايه المعينات على الصدق مع الله عز وجل. انا عايز ابقى صادق مع الله اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ اول شيء الدعاء. انظر الله عز وجل يوجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بداية ونهاية، يعني بداية حياة ونهاية حياة، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. سيدنا ابراهيم دعاء يقول ايه؟ واجعل لي لسان صدق فين؟ في الاخرين، مش كده؟ ده نداء وتوجيه للأمة الرجال والنساء الكبار والصغار أن الدعاء وسيلة من وسائل الوصول إلى الصدق. أنا بقول يا رب اجعلني من الصادقين، يا رب أنا نفسي أبقى صادق، أنا بروح أصلي بجزء ولا بصلي بدص جزء، أنا داعية إلى الله، أنا رجل منفق في سبيل الله، أنا رجل خير، أنا بقود جمعية خيرية إلى غير ذلك، فأسألك أن تجعلني من الصادقين. هذه واحدة. الأمر الثاني الصحبة أو الرفقة الصادق. أنت عايز تعرف ماهر، انظر مع من أحكم لك عليه إذا كان صادق أو غير صادق. هو عايش مع مجموعة بيكذبوا على المجتمع وعلى الأمة، مجموعة أفقين وكذابين وبيقتطوا على كل الموائد وبيعبسوا يعني بمستقبل وحياة المجتمع والأمة، يبقى إنسان إيه؟ معروف. نعم، لأن الطيور على أشكالها تقع، طيور على أشكالها، ومن يتخذ الغراب له دليلا يسير بها على جيف الكلاب. ايوه كلامك جميل يا شيخ فتحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل ايه؟ حامل المسك، حامل المسك ونافخ الايه؟ الكيل. حامل المسك طبعا الحديث كلنا نحفظه، اما ان يحزيك واما ان تبتع منه واما ان تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه ايه؟ رائحة خبيثة. انا قاعد مع الدكتور محمد ابو زيد الفقي عالم جليل، مع الشيخ فتحي، مع فضيلة الشيخ، اسمع قرآن واسمع حديث واسمع يعني هدي وفكر رائع واسلوب راقي، وبالتالي هكتسب صفات الصادقين. اما لو قعدت مع مجموعة افاقين في النهاية يكون النتيجة ايه والثمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يصدق مش كده ها، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. نعم. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا. الكلب لما دخل مع الفتية في الكهف نال شرف إن الصحبة. ربنا سبحانه وتعالى يذكره في القرآن مع إنه كلب مش كده؟ الحمار مع عزير ذكر في القرآن. ليه؟ لأنه فلذلك زي ما أنت قلت حضرتك الطيور على أشكالها تقع. والصاحب ساحب. نحن في رمضان نحتاج إلى هذا الباب العظيم، باب من أبواب الجنة الموسع، باب الصادقين، أن نكون معهم أيضا المجاهدة ثم العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء هم أشد الناس خشية، قراءة سير الصادقين. ودي يعني محتاجة نفس طويل. طبعا عشان نصل إلى أستاذنا عرج على الكلام، يعني مثلا لو ضربنا مثال سريع هذا الصحابي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع الغنائم فضرب له سهما يعني اداله نصيبه فنظر إليه فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعني يستقلل ما أعطاه، فكانه يريد زيادة فمحتاج كتير ولا عايز أكتر، لكنه يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما على هذا بايعتك. بيعة، صاحب بيعة، يعني مش جاي معاك، انا عايش ملوش لازمة، انا مش بشارك معاك في الحرب عشان عايز غنيمة، انا مش جاي كده معاك وخلاص عشان امال عايز ايه، لا، ولكن ما بايعتك على هذا، ولكن بايعتك على سه يدخل ها هنا ويخرج من ها هنا، مفيش لحظات يدخل المعركة السهم يجي من هنا يطلع من هنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدق. نعم، وهذه ثمرة من ثمرات الصدق. نماذج كثيرة طبعا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبة ومنهم ايه؟ من ينتظر، من ينتظر، بس الاثنين ما بدلوا تبديلا. جزاكم الله خيرا. اسمح لنا ننتقل لفضيلة الدكتور محمد ابو زيد. دكتور احنا عاوزين نعرف بعد ما بدأنا نتعرف على ماهية الصدق وعلى كيفية ازاي اكون انا صادق مع الله وما هي الاعمال التي تؤدي بي الى الوصول الى الصدق مع الله تبارك وتعالى، طب احنا عايزين نعرف الصدق في الفعل والصدق في القول. وهل هناك فرق بين الصدق في الفعل والصدق في القول؟ يعني كتير من الناس يقول لك انا ممكن انا كده صادق، صادق يعني ايه؟ يعني ما بكذبش. طب ما هو ممكن يكون انت صادق في القول بس فعلك كاذب. اي نعم. فتوضح لنا هذا الامر. هو بمناسبه الحديث عن ابواب الجنه، الصدق هو المحور اللي يرتكز عليه دخول الجنة. نعم. وهو المانع من دخول الجنة. ازاي بقى؟ يعني ده عايزة توضيح. يعني ده موضوع خطير جدا. يعني وهنسأل يوم القيامة، هيسأل الصادق عن صدقه. ما دي يعني من العجائب والله. لا انا بكلمك، لا مش عجيبه. لما يجي الانسان يتدبر القران بقى، اذا اتكلمنا عن ماهيه الصدق تبقى مش عجيبه. لانه انا قلت لك اتفاق المخ مع الفؤاد مع الفعل. نعم. نسب الاتفاق بين الثلاثه دول اللي هيسال عليها ربنا الصادق. هيسال الصادق. اصل انا بقول لحضرتك ليه انا بتعجب منها، لان بعض السلف لما سمع هذه الايه اتعجب وقال أن الصادق سيسأل يوم القيامة عن صدقه، فماذا سيصنع بالكاذب؟ لا، هما كانوا بياخدوا الأمور بجد، وكانوا يسمعون الله بجد، وكانوا يعني يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم باهتمام وبتنفيذ. دي مسألة اسمها الفاعلية اللي هو بقى زي ما احنا سمعنا في بداية الآيات، لكن الحقيقة لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الحقيقة أنا بس بعرف السادة المشاهدين أن الصدق هو اللي هيدخل الجنة. الصدق هو اللي يعني عدم الصدق هو لا يمنع من دخول الجنة، بصرف النظر عن كل أحلامنا وأوهامنا وأمانينا. ده موضوع تاني. الأمر الآخر، أنا اشتغلت شوية على يعني على تغير سلوك الناس، التخصص. اشتغلت تقريبا في 25 سنة. اتفضل. عايزين نستفيد من هذه التجربة. أيوة. عملنا تجربة للصدق، تجربة للصدق. متى يصدق المسلم المعاصي؟ طب متى؟ هو في حالتين اتنين فقط، ملهاش تالت. في رمضان، في الصيام. نعم. كل المسلمين الصائمين، يعني أنا لا أتحدث عن أولئك التعساء البؤساء اللي ما بيصوموش. دول خلاص قطعوا تذكرة جهنم من دلوقتي. نسأل الله العافية والسلامة. واختاروا مستقبلهم وامنوه وانتهت. انما احنا بنتكلم عن المسلمين الصائمين. كل مسلم بيعود من عمله ويدخل الى غرفته ويغلقها عليه وينام. وبجواره ثلاجه فيها من الطعام والشراب الكثير. يعني حضرتك تقصد ان هو قافل عليه الغرفه. أيوة. محدش شايفه. وهو جائع عطش. ولم يقترب منه. ولا يقترب منه. يبقى هو صادق. وهذا ينطبق على جميع المسلمين الصائمين. من اكبر علماء الامه لغايه اقل انسان علما، حتى وان كان مشهور بالرذائل. يعني الجميع امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن دي لحظة صدق للمغرب. لحظة صدق عبقرية. سبحان الله. يبقى ده درس عظيم من دروس رمضان. استنى بس. ان بيدلنا على الصبر وعلى الصدق حتى نصل الى الجنة. للأسف ما بنطلعش من رمضان واحنا متشبسين باللحظة دي. مع ان انا اتدربت 30 لان يوم. الدعاء الغير متخصصين على مدى 1000 سنة فاتوا بيقولوا للناس ان رمضان بيغفر ما تقدم وما تاخر. ومفيش حديث كده على فكره. لا، هو ما تقدم بس. خدت حضرتك؟ وما تقدم فيما لا يتعلق بمصالح الناس. نعم. بحقوق الناس. بحقوق الناس. نعم. يعني رمضان لا يمكن يغفر ما تقدم من حقوق الناس. ولا من الكبائر. اطلاقا، والقائل بهذا مجنون. يعني يقول بهذا يبقى مجنون. نعم. يبقى احنا عندنا المسلمين الصائمين بمروا بلحظة عبقرية اللي هي التقوى بقى، اللي هي التقوى او الصدق، لانه هو داخل غرفة مغلقة، الست داخل المطبخ بتعمل الاكل من كل الانواع ولا تقترب منها. هذا الدرس لو في اي امة زي الصين زي اليابان زي اي امة في الدنيا مش ممكن هيسيبوا اللحظة دي تفلت من ايديهم. دي بيسموها اللحظة العبقرية لما تقرا الادب العالمي كله والسير للشعوب وسيرة سيدنا رسول الله، تلاقي في لحظات عبقرية يجب ان الامة تتمسك بها ولا تفلت منها. ده العاقل. اي نعم. في بقى النوع الثاني اللي هم اعضاء المقاومة الاسلامية والدفاع عن المسلمين في جميع بلاد الاسلام. دول عندهم اللحظة دي. المجاهدين في سبيل الله. ايوه ده بيخرج عارف ان هو ميت. سبحان الله. كويس. خاصه بعد موضوع العمليات الاستشهاديه اللي هي التفجير. في لحظه واحده بيكون خلاص تحول الى ملايين القطع. فدي برضو لحظه عبقريه جدا التاريخ واقف قدامها دلوقتي يتعجب. يعني لو لم يكن صادقا لفر من هذا الامر. لا اطلاقا اطلاقا يضحي ايه. ده في ناس كتير جدا تتظاهر بالديل وشكوا بدبوس. نعم. يعني يمكن يخنقك. نعم. اذا يبقى احنا معانا لحظتين. لحظتين صدق. لحظة رمضان دي درس سنوي. درس للأمة. نعم. لأن ربما على مدى سنة الإنسان ينسى اللحظة العبقرية دي. طيب قبل ما ننسى اللحظة العبقرية دي اسمح لنا بهذه المداخلة وهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أخونا محمد من المنصورة. ألو. عليكم السلام. اتفضل نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية أحب أهنيكم وأهني كل المشاهدين بشهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. وعليكم يا أخي الكريم. نتمنى بس أن أنت تسمعنا من التليفون. طبعا على العالم الجليل الدكتور محمد أبو زيد الفقي والشيخ ماهر أبو عامر. وأحب طبعا أهنيكم على عنوان الحلقة، ربنا يا ربي يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. اللهم آمين. بس ليا تعقيب صغير على الموضوع. اتفضل بكل سرور يا شيخ فتحي. اتفضل. احب بس اسال الدكتور محمد ابو زيد. نعم يسمعك. هل صدق الانسان اذا تعارض مع سلوكه يمكن ان الانسان يختار الصدق ولا السلوك؟ يعني ان تعارضت يعني فكره الصدق في ان تعارضت فكره الصدق في القلب مع الفعل بالجوارح انقطع الاتصال. اعتقد ان هو يسال في هذا الامر يعني. ايوه نعم. هو نفس اللي احنا بنتكلم فيه يعني. هو الـ الـ يعني هو اذا حدث عنده مساله. انا بشكر طبعا الاستاذ محمد على الاتصال واقول له انه السلوك اذا تعارض مع الصدق يبقى ده النفاق. يعني ده باب واسع. طب هو بيسال بقى نتبع مين فيهم في اللحظه دي؟ لا نتبع الصدق. لانه هو الابقى. اصل انا ممكن اخدع الناس فتره طويله قوي لكن في النهايه اكتشف ان انا خدعت نفسي. وضيعت على نفسي فرصه دخول الجنه. بالظبط. على فكره دخول الجنه في عصرنا ده مش سهل. وسهل اطلاقا يعني. انا طبعا كنت اتمنى ابشر المشاهدين كلهم ان يدخلوا الجنه لكن الموضوع صعب جدا وعاوز سلعة الله وسلعة الله غالية وعاوز جهاد. وما اعتقدش ان الميزان هيختل يعني. ربنا هيحاسب الصحابة على حاجة ويحاسبنا على حاجة. هو ميزان واحد. وهم صدقوا مع عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحو ومنهم من ينتظر. وما يعني الشيخ بيقول لك ايه؟ وما بدلوا تبديلا. نعم. ما حصلش اي نوع من التبديل بين الصدق والسلوك. انما المهم لو واحد عاوز يهتدي من الان عنده الفرصه وعنده التجربه وهو ينجح فيها. يعني انا اتعجب جدا لاخواننا كمسلمين في شهر رمضان في فتره الصيام. الصدق ينطبق علينا بنسبه 100%. وبعد اذان المغرب لا اثناء الصوم اثناء اليوم. تلاقيه الاستاذ ماهر فضل الشيخ ماهر مثلا فايت يقوم واحد يقول له ايه ده تصدق الشيخ ماهر ده راجل مش كويس. يعني ايه اللي هو عمله؟ ده هنا مفيش صدق بقى يا شيخ. لا يعني امتنع عن ضرورات الحياه. استجابه لله سبحانه وتعالى. الضرورات الحياه الخطيره ثم ذل في مساله بسيطه. يعني صاب عن الحلال وافتح عن انا عايز اقول كده يعني. عايز اقول هو دلوقتي ايه؟ امتنع عن اكل اللحم. الذي اباحه الله تبارك وتعالى. لا اكل والميه حلال. وكل شيء. وفي نفس الوقت اكل لحم حرام. بالظبط. ايحب احدكم بالزبط. ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. لا وانظر الى اللي هي الاراده الداخليه اللي بيسموها الميكانيزم اوتونومي. يعني الاراده الداخليه دي عنده كانت قويه جدا منعته عن الماء والطعام وهو عطشان وهيموت. نعم. وجعان ولم يمتنع عن ارتكاب ذنب. وكانت دي سهله. وكانت دي سهله سبحان الله. يعني امتناعه عن جميع الاخطاء اليوميه يسهل جدا. وهذا امر مثاله كثير يعني. كاننا يعني نجيب واحد يقود طائره ولا يستطيع ان يقود عربه كرو. يعني انت لما صمت وصدقت اصبحت قائد طائره تحلق في السماء. وبعدين اجي اقول لك لما اغزى يعني اركب حماره وسوق، تقول لي لا ما اعرفش ليه. يعني ننجح في الصعب، ده اللي انا عاوزه، ننجح في الصعب ونفشل في السهل. انا عاوز نخطف اللحظه العبقريه الايمانيه، اللحظه دي ما اكلمك فيها اكلمك سنين. نعم، ده مش سهل، ده كل ادباء العالم ومفكريها والاديان اتكلمت عن اللحظه دي. انما على كل حال قد يكون لنا مجال ان شاء الله تبارك وتعالى للحديث. اسمح لي انتقل لفضيله الشيخ مهر ابو عامر. شيخنا الكريم، تكلمنا وذكرنا ان انواع الصدق منه الصدق مع الله والصدق مع الناس والصدق مع النفس، وذكرنا الصدق مع الله تبارك وتعالى في الافعال والعبادات والطاعات وكل ذلك، وذكرنا بعضا من الاسباب التي تؤدي للوصول العبد الى الصدق مع الله عز وجل. يتبقى لنا مسألة الصدق مع الناس. انا خلاص بدأت اصادق مع الله عز وجل، عايز بقى اصادق مع الناس، فازاي اصادق مع الناس وايه هو الصدق مع الناس؟ قضية الصدق مع الناس هو التطبيق العملي لمن يدعي أنه صادق. يعني بقول أنا صادق مع الله عز وجل، دي بينك وبين ربنا احنا ما يعني ما نعرفهاش. جميل. وغير ملحوظة، لأنه يعلم السر وأخفى. لكن نعم. انت بتقول ان انت من الصادقين وترجو ان تحشر مع الصادقين، فين فعلك بقى؟ الدليل مش كده؟ اصل احنا ما نطلعش على قلوب. كيف اصبحت يا حارسة؟ مش كده؟ قال له وما فين دلالة أين القول؟ حقيقة الإيمان؟ حقيقة نعم. الإيمان وحقيقة القول. وبالتالي نحن نقول أننا من الصادقين، أو أن نحن من البقية اللي هم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهل نحن نفعل أفعال الصادقين؟ طب ده التطبيق العملي بقى. طب ممكن تذكر لنا أمثلة عشان نعمل اختبار لنفسنا نشوف هل إحنا فعلا صادقين ولا لأ؟ كلام جميل. هل أنت صادق في قولك ولا غير صادق؟ يعني أنا كداعية بقول للناس كلام، انا بطبقه ولا بطبقوش؟ بعض الناس بيقول لي في شيوخ مش قدوه، بقول له ليه؟ يقول لي كلمة التدخين حرام وبيطلع يشرب سجاير على باب الجامع. يبقى ده صادق؟ واحد اخر يتكلم يعني دوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف، انهم دعاة على ابواب جهنم بلسانهم يقولون للناس هلموا الى الجنه، تعالوا اهو ابواب الجنه اهي، واحنا في نواجه ابواب الجنه، تعالوا ابواب الجنه، فجاه يصدموا ان فعله بيدل على النار. يا اخي انا عايز اديك طرفه بسيطه كده يعني نخفف شويه، لان الدكتور خوفنا بصراحه موضوع الجنه والنار. وبعدين هنخش تاني يعني ان شاء الله. بيذكر يعني ان احد المشايخ هو واقف على المنبر يتكلم الناس عن الايثار وفض الايثار والحب في الله والاخوه، بيقول لك على انفسهم ولو كان على انفسهم. انت عارفها بقى. فطلع بره الجامع اشترى بطختين، ده عندهم في المنصوره كمان، اشترى بطختين. نعم. هو ماشي بالبطختين، واحد من الجمهور بتاعه كده ايه ذكي شويه، فراح يتذاكى عليه، فبيقول له يا عم الشيخ مش انت قلت ويأثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ خد واحده. قال له قال له بص خد، هو فهمها الشيخ. قال له خد واحده وبعد كده يبقى الواحد غلطان اذا قال لكم حاجه تاني. واخد بال حضرتك؟ اذا القضيه هنا صدق القول، انا بقول بعمل ولا لا، مش كده؟ ولذلك رحم الله من قال، ركز معايا اخواننا المشاهدين يركزوا، حال رجل في ألف رجل خير من دعوة ألف رجل لرجل واحد. ليه؟ لان كلام ألف رجل هنجيب 100 شيخ يقعدوا يتكلموا زينا كده ويقعدوا يقولوا للناس قال الله وقال الرسول وما بيطبقوش لا قدر الله اللي بيقوله. ايه اللي هيحصل؟ هيهدموا. ولعلمك سقطة العالم سقطة للأمة والعياذ بالله. وزلة عالم زلة عالم، زلة أمة مش عالم بس. وبالتالي لو جبنا واحد صادق هيأثر في المجتمع كله. فاكر الحلقة اللي كنا فيها مع بعض الشاب الأسباني، فاكر قصة إسلامه إيه؟ محمد لما تأثر بصورة اللي كان شغال معاه في المطعم، ما كانش بيقول له خش الاسلام ولا صلي ولا صوب ولا اي حاجه دكتور. لكن بفعله بافعاله بقول له، وسمى نفسه سلمان حتى، سمى نفسه سلمان الباحث عن الحقيقه. بنقول له ايه السبب؟ قال لان محمد ده الوحيد اللي ما كانش بيكلمني، لكن غير كل المسلمين اللي كانوا معانا بيجي في ميعاده، كلامه قليل لكن فعله صادق. يبقى ده صادق في الفعل، صادق. نعم. قضيه الصدق برضه في القول، انا بروح لواحد نجار ولا واحد ميكانيكي ولا بتاع، هي يا عم نكتب عقد، يقول لك عقد ايه بقى اللي بين المسلمين يعني، مش محتاج عقد يعني، هاخد الاوضه امتى، هاخد الانتريه امتى، ها هبيع القدام والعيال هيناموا على الارض، يقول لك عيب شهر وهتاخد. الشهر ده بيبقى كام شهر؟ الشهر ده بيبقى 60 شهر 500000 شهر، لدرجه ان انت بتخسره وتروح لنجار غيره ولا تروح لصنايعي غيره، وبالتالي هذا ليس من الصادقين. ده والله النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث منهم اذا حدث كذا واذا وعد اخلف. مش دي صفات منافقين؟ والثلاثه دي برضو عكس الثلاثه. ايوه الثلاثه عكس واذا تؤمن خاف. قضيه هذا في القول، الطبيب لابد يكون صادق، المهندس لابد يكون صادق، الاعلامي لابد ان هو يكون صادق، الراجل المؤلف لابد يكون صادق. ده صدق مع الناس. الاعلامي دوت بقى ده هيبقى مشكله كبيره جدا، ده كده بيحرم نفسه احيانا من دخول من ابواب الجنه يا اخي الحبيب، لانه بيدعي على يعني بيدعي للاسف الشديد. يعني انا نفسي المسلمين يقراوا التاريخ صح، يقراوا التاريخ فعلا. يعني انا بدعوهم دلوقتي بقول ايها المسلمون ارجعوا الى التاريخ حقيقه، ولا تاخذوا التاريخ من المسلسلات والافلام. احد الدعاه الهواه طلع على المنبر يقول هارون الرشيد دوت كان عايش في قصور ونساء ومش عارف ايه. فواحد جاهل يا شيخ، واحد بعد ما نزل بيقول له عم الشيخ هارون الرشيد مين ده؟ قال له ما بيقولوا كده في المسلسلات. العمل المسلسل دوت صادق؟ لا ليس بصادق. اللي بيكذب على الامه ويزور تاريخ الامه ويخوض في اعراض الناس ويسقط رموز الامه وعلماء الامه ويشوه صوره العالم الازهري ويشوه صوره الدكتور في الجامعه ويشوه صوره كل صاحب قيمه والانسان الملتزم، هذا ليس بصادق. هو متآمر على مستقبل الامه، متآمر على كل شيء قيم وكل شيء جميل باقي في الامه. فهؤلاء يعني نهيب بهم ونقول اذا كنتم في الدنيا تعطوا الاوسمه ويقام لكم الاحتفالات وتحفل بكم الجرائد والصحف وتزع لكم البرامج، فغدا ستقفون امام الله عز وجل يسألكم عن كل صغير وكبير، فهل اعددتم لهذا اليوم اجابة؟ وهو يوم قريب، ولكن عسى ان تفهموا او لا تفهموا. نسأل الله عز وجل ان تفكوا قبل فوات الاوان. نعم. ولا تخطن بيدك كما قالوا، ولا تخطن بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. اسمح لي يا شيخنا الكريم ما دمت عرجت على هذه المسألة أن نسقط عليها الضوء سريعا. هي مسألة أوضح بس، يعني فضل. أنا عارف أن كتير من المسلمين للأسف والمشاهدين مش هيتعب ولا يرهق نفسه في مسألة البحث عن الحقيقة للأسف. فإحنا بنصحح المعلومة دلوقتي ونقول أيها السادة اعلموا أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى كان يجاهد في سبيل الله عاما ويحج في العام الآخر، وأيضا نسبوا إلى صلاح الدين الأيوبي أنه كان معه عيسى العوام، وقالوا أنه كان على غير الإسلام وعلى دين النصرانية وكذبوا ورب الكعبة. لما نقرأ التاريخ نعلم أن عيسى العوام هذا سمي عيسى العوام لأنه كان اسمه عيسى وكان مسلم. وكيف لصلاح الدين الأيوبي الذي كان يحارب الصليبيين يتخذ واحدا أحدهم صليبيا معه في الجيش؟ هذا ليس هناك بعض. أخي الحبيب القضية قضية يعني أنا شخصيا وأنا إنسان بسيط يعني، أستاذنا كان لنا حلقات كتير على قناة الحافظ واتكلم عن موضوع الدراما وموضوع وهذه الأشياء، يعني ممكن هو يدلي بدل ولا أتكلم عنه لأنه هو أهل لذلك. لكن أقول كل ما يقدم في الإعلام العربي والإسلامي باسم المسلسلات الإسلامية أو المسلسلات التاريخية محتاج إلى مراجعة كبيرة. وهذا دور العلماء ودور الجامعة الكبيرة الأزهر الشريف اللي احنا كلنا تحت عباءته ونشعر بذلك حتى نكون بالفعل مع الصادقين. نعم. اسمح لي انتقل لفضيله الدكتور محمد ابو زيد. اتفضل. قبل ما تسالني على حاجه اتفضل. هتكلم على هارون رشيد. يغزو عام. تصحيح المعلومه. يغزو عام ويحج عام. في الحقيقه الاعمال الفنيه او الدراميه دي لو اريد بها او اريد لها ان تخدم الأمة ستؤدي أعظم الخدمات، لكنها موجهة مدفوعة الثمن لإفساد أخلاق المسلمين. لكن من بعض الأعمال الفنية، يعني من نصف هارون الرشيد على مستوى العالم، أنا عاوز أنبه حضرتك وكل السادة المشاهدين أن معظم النقائص اللي في التاريخ الإسلامي كتبها المسلمون بأيديه للأسف. وبعدين ما عندناش تاريخ حقيقي. صراحة، لأن الشيعة كتبت ضد السنة والسنة كتبت ضد الشيعة، وكل ده لا يقف مع الصدق. المعتزلة ضد الأشاعرة، الخوارج، الخوارج ضد المعتزلة، نعم نعم، الدولة الفلانية ضد الدولة الفلانية، مفيش تاريخ أصلا، والفاطمية ضد العباسية، ما عندناش تاريخ من حقك. نعم، والأموية. كل ما أنت عاوز توصم قائد إسلامي بوصمة، يعني ما تقرأ الأغاني الأصفهاني، أبو فرج الأصفهاني، هتلاقي كل الأمراء العظام اللي أشعلوا الحضارة ألف سنة دول، هتلاقيهم بيسمعوا أغاني ويشربوا خمرة ويحضروا مراقص، وده كله ما حصلش. ده كتاب موجود، وكل ده كذب، ده كتاب وليس بصدق. انما على كل حال، اللي انصف هارون الرشيد الحقيقه، واحنا لسه بنحاول ناخد منه اكثر، يعني ناخد من هارون بقى، هم ثلاثه: القاضي ابن العربي في كتاب العواصم من القواصم، عشان بس الساده المشاهدين يكتبوا الحاجات دي ويجيبوها، واباطيل يجب ان تمحى من التاريخ للدكتور ابراهيم شعوه، وده عالم توفى من فترة بسيطة. ومسلسل الأمير الغائب للشاعر الأغاني عبد السلام أمين. يعني شوف الحاجة الغريبة، إن الراجل ده في المسلسل ده تكلم عن هارون رشيد عن القيادة والعبادة والالتزام. فأنا عاوز أقول الأعمال الفنية لو أريد لها أن تخدم الإسلام كانت تخدمه، لكن للأسف الشديد معظمها مسلط على الإسلام. وعلى فكرة لما نخسر المجتمع كله اللي هيخسر، بما فيه أصحاب هذه الأعمال والناس الطيبين، يعني الخسارة هتبقى على الكل، والكارثة لن تترك أحد. نسأل الله العافية والسلامة. طيب، الوقت للأسف الشديد يعني مضى وانسحب بساط الوقت، هم أخذوا منا ولن يعطونا. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، لكن نريد نصيحة سريعة لإخواننا حتى يصلوا إلى الجنة من أبوابها، وخاصة في مسألة الصدق. والله النصيحة كما قلنا أن الفعل يتفق مع القول. نعم. وعلى فكرة اللي بيحصل، يعني أنا مثلا سيدنا رسول الله أوصاني بالجار. الجار في القرآن والسنة الجار بالألف واللام. يعني ما قالش ده مسلم ولا مسيحي ولا يهودي. جميل. كويس؟ أنا هصلي التراويح، وبعدها هصلي التهجد في الأيام الأخيرة، وبصوم طول النهار، وبعمل أفعال الخير. خير كثير، لكن مخاصم جار. المسيحي. مش المسلم. أنا لست صادقا في عين الإسلام. نعم. مش صادق. نعم. لأن هو له حق علي، حق الجواب. أنا همر عليك أقول لك السلام عليكم، يعني الأمان عليكم. جميل. يبقى لابد أن تسلم من أذى مني. أيوه، ده عهد. نعم. ده عهد. نعم. وعقد. ولو أنا قلت لواحد السلام عليكم، يعني أنا انتظر مني السلام. أيوه. ثم خدعته أو أذيته، يبقى أنا مش صادق. مش صادق. مش صادق. ما فيش صدق. في مشكلة برضو في الصدق، النفاق يدرس الآن. ده موضوع كبير. يعني النفاق بيدرس جلسات باسم السياسة. في كتاب بيكتبوا ان ده تجمل وليس كذب. الحاجات دي كلها. فاحنا عاوزين المسلم، السادة المشاهدين، المعيار الأساسي التشبث بلحظة الصدق الموجودة في نهار رمضان. نعم. يمسكها ويخرج بها الى الحياة، فإذا هو على باب من أبواب الجنة، والله تعالى يوفقه إلى ذلك. طيب، هل من نصيحة فضيلة الشيخ؟ نصيحة سريعة جدا، عارف الوقت بيداهمنا، يعني دربوا نفسكم أنكم تكونوا الصادقين، وجالسوا الصادقين، وعملوا الصادقين حتى تكونوا من الصادقين، وإلا فاحذروا أن تكونوا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين. اللهم آمين يا رب. نريد أن نستمع لمسك الختام، أحلى الكلام، كلام الملك الديان. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدائق وأعنابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا جزاكم الله خيرا فتح الله عليكم. ختاما أحبتي في الله لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتحية لضيوفي الكرام فضيلة الدكتور محمد أبو زيد الفقي العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب شيخنا الكريم، وفضيلة الشيخ ماهر أبو عامر عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب. جزاك يا شيخ فتحي. واسال الله تبارك وتعالى ان نلتقي مرات ومرات كثيرا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. كما يسعدني ان اتوجه بخالص الشكر والتحيه لفضيله الشيخ المقرئ محمد عبد التواب ابو كيلة، جزاكم الله خيرا. بارك الله في شيخ فتح الله عليكم. احبتي في الله، انتظروا في الفقره التاليه التي تأتيكم بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو اعرف ربك مع فضيلة الشيخ صلاح هارون. أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، سعدنا بمشاهدتكم لهذه الحلقة، وتحياتي لكم أخوكم فتح عماد. احرصوا حرصا كثيرا شديدا أبدا على الوصول إلى أبواب الجنة مع خلق الصدق، ولا تنسوا أن تكون كلماتكم وأفعالكم تتفق كلها مع بعضها البعض حتى تكونوا صادقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يحشرنا مع الصادقين، وأن يدخلنا جنات النعيم، إنه سبحانه تبارك وتعالى جواد رحيم، نسأله عز وجل أن يدخلنا الجنة مع الصادقين. تحياتي لكم أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبواب الجنة، أبواب الجنة، أبواب الجنة، نطرق أبواب الجنة بالقرآن وبالسنة ونشاهد